بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نواصل القراءة في هذه الرسالة المستلة من كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ تسعة أبيات. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان طعام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة تكون من الشحم عندما يذاب، والسنخة أي التي تغيرت رائحتها، تغيرت رائحته فأصبح فيه سنخ، ويقال زنخ بمعنى واحد تغير الرائحة. فيقول أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بخبز شعير وإهالة سنخة، فأكل النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى من هذا الحديث أن الطعام إذا حصل له شيء من التغير يجوز أكله ما دام لا يترتب على أكله مضرة، أما إذا كان يترتب على أكله مضرة فلا يجوز، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل منه مع أنه حصل له هذا الإدام الذي هو الإهالة، حصل له شيء من التغير، ومع ذلك أكل منه عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز. قال: ولقد رهن درعه عند يهودي فأخذ لأهله شعيرا. رهن الدرع لأنه ليس عنده مال عليه الصلاة والسلام يشتري به، وعنده درع وتركه عند اليهودي الذي اشترى منه الشعير، يقال أنه اشترى منها 20 صاعا وقيل 30 صاعا، ورهن عنده درعه، وبقي الدرع مرهونا عند اليهودي إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، ففكه أبو بكر رضي الله عنه، فك رهنه وأعطاه قيمة الشعير أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا وأمثاله هذا الحديث وأمثاله يبين لنا كما ذكرت غير مرة هوان هذه الدنيا على الله سبحانه وتعالى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو صفوة عباد الله وخيرهم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى وأعلاهم منزلة عنده جل في علاه، وخرج من الدنيا وهذا شأنه مع الدنيا، فهذا فيه هوانها على الله سبحانه وتعالى، هوانها على الله جل وعلا. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإنهم يومئذ تسعة أبيات. وفي هذا أيضا إجابة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل طعامه قوتا، ولعله سيأتي معنا، يعني ما تكون فيه البلغة والكفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. ثم أورد هذا الحديث ويتعلق بفراش النبي عليه الصلاة والسلام، أي الذي ينام عليه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، فتذكر عائشة أن فراشه كان من أدم، والأدم هو الجلد، الأدم هو الجلد، فكان فراشه عليه الصلاة والسلام من أدم حشوه ليف، والليف يستخلص من النخل، يستخلص من النخل ويستعمل في حشو الفرش والوسائد ونحو ذلك، لكنه لا يكون لينا كالقطن أو كالإسفنج الذي الآن وجد في هذا الزمان بكثرة، وإنما يكون فيه شيء من يكون قاسيا بعض الشيء، ليس بلين. فتقول رضي الله عنها: كان فراش رسول الله، وفي بعض الروايات لهذا الحديث كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته، فإذا هو مضطجع على حصير، فأدنى إليه إزاره وجلس، وإذا الحصير قد أثر بجنبه، وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير وقبضة من قرض نحو الصاعين، وإذا أفيق معلقة فابتدرت عيناي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت: يا رسول الله، وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه الأعاجم كسرى وقيصر في الثمار والأنهار. فقال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وفي رواية: أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى. قال: فالحمد لله عز وجل. قال فقلت: أستغفر الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وآل عليه الصلاة والسلام ألا يكلمهن شهرا، واعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم شهرا، وسبب ذلك أنهن كن يطلبن ويطالبن بزيادة النفقة ويشكين قلة الحال، وكثر ذلك فاعتزلهن عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر رضي الله عنه لما سمع بذلك والناس أشاعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، أشاعوا ذلك، فدخل عمر على ابنته حفصة وشدد عليها القول وغضب منها رضي الله عنه، ثم استأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خزانته مكانا جلس فيه عليه الصلاة والسلام، ويكون فيه ما عنده من زاد، المكان الذي يكون فيه الزاد بقي فيه، لكنه في تلك الفترة اعتزل عليه الصلاة والسلام نساءه، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فدخل، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت نساءك؟ قال لا، لأن الشائعة في الخارج كثيرة بهذا، أطلقت نساءك؟ قال لا صلوات الله وسلامه عليه. فكبر عمر، كبر عمر رضي الله عنه، ويقول عمر في هذه القصة رضي الله عنه، يقول رأيت الحصير قد أثر بجنبه، رأيت الحصير، الحصير هو الفراش الذي يصنع من خوص النخل وجريد النخل، فيقول رأيت أثر بجنبه وقلبت عيني في بيته أنظر في ماذا عنده من الزاد من الطعام من الفرش، فلم أجد شيئا يرد البصر، لم أجد شيئا يرد البصر، مثل ما يعبر لم أجد شيئا يملأ العين، يعني ما وجدت شيئا في الزاد أو الفرش أو نحو ذلك، ما وجدت شيئا يرد البصر. ثم عدد الذي رأى، قال غير قبضة من شعير وقبضة من قرض، والقرض شجر معروف يستعمل ورقه في دبغ الجلود، في دبغ الجلود، ونحو الصاعين، وإذا أفيق، وهذا الجلد الذي لم يدبغ بعد، فيظهر والله أعلم أن هذا القرض، هذا القرض الذي كان عنده عليه الصلاة والسلام ليستعمل في دبغ هذا الجلد الذي لم يدبغ بعد، فيستعملون في دبغ الجلود القرض. فابتدرت عيناي، أي نزلت دموعه من عينيه متأثرا مما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقلت يا رسول الله وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله ورسوله وخيرته من خلقه، وهذه خزانتك، وهذه خزانتك، يعني ما فيها شيء، ما فيها شيء يرد العين يرد البصر. يقول ذلك وهو متأثر للحال، ثم يذكر حال الأعاجم والملوك في الثمار والأنهار والقصور وما إلى ذلك، يذكر ذلك متأثرا، وهذا يؤكد المعنى الذي أذكره كثيرا، وهو هوان الدنيا على الله سبحانه وتعالى. فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، هذه طيبات معجلة في الدنيا. قال وفي رواية أو ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال بلى، قال فالحمد لله، قال فالحمد لله، قال فقلت أستغفر الله، يعني من هذا الكلام الذي قال أو الخاطرة التي أبداها رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل في هذا الحديث ما كان عليه الصلاة والسلام من قلة الزاد الطعام والغذاء، وأيضا فيما يتعلق بفراشه والأثاث الذي في البيت، حاصلته وخلاصته هذا الذي ذكر عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بذلك، يدعو الله عز وجل بذلك، وهذا من تقلله عليه الصلاة والسلام من الدنيا، تقلله وعدم حرصه عليها وعدم اتجاه همته إليها، فكان يتقلل من الدنيا حتى إنه دعا الله سبحانه وتعالى بذلك، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومعنى قوتا أي ما يسد الرمق، ما يسد الرمق، ما يقضي الحاجة فقط دون أن يكون هناك أشياء زائدة وفضل زائد. قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا فيه تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت أمسحه عنه وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه؟ فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم. أورد هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه كما سبق تقلل النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وعدم اتجاه نفسه أو قلبه إلى متاعها وزينتها وأمورها، غير ملتفت لذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما قال له ابن مسعود كما في هذا الحديث ما قال، قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا. ثم قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذه حال الإنسان في هذه الدنيا، فمدته مهما طال العمر قصيرة جدا، مدته قصيرة جدا، وخاصة يتبين لك القصر عندما تقارن بالآخرة، ليس كلها، بل قارن في يوم البعث، يوم الوقوف بين يدي الله عز وجل، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم مقداره 50,000 سنة. ماذا تكون الدنيا إذا عاش الإنسان 60 أو 70 أو 100 سنة؟ ماذا تكون مع يوم الموقف فقط مقداره 50,000 سنة؟ فالدنيا قصيرة، ومكث الإنسان فيها قصير جدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل العجيب لقصر الدنيا كمثل مسافر مر بشجرة واستظل تحت ظلها ثم قام وتركها، هذه حال الدنيا. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه الحاكم في صحيحه عن ابن عباس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. نعم. وذكر نحوه، يعني نحو ما تقدم في حديث ابن مسعود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إلى آخره. فالحديث الذي في المستدرك والذي يشير إليه رحمه الله تعالى فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إلى آخره، كما جاء في حديث ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة. قال: وفي الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حج النبي عليه الصلاة والسلام على رحل رث. والرحل ما يوضع على البعير، ما يوضع على ظهر البعير، على سلام البعير، حتى يركب عليه الراكب، مثل السرج على الفرس. الرحل يوضع على البعير، فكان الرحل الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام على بعيره في حجته رحل رث. ومعنى رث أي قديم بالي. وقطيفة، وجاء في سنن ابن ماجة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم. فكان هو كان هذا رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفراش الذي معه في حجته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه تواضعه لربه وتقلله من هذه الدنيا، وقوة إقباله على الله سبحانه وتعالى، وصدق التجاءه إلى الله. لأنه في تتمة هذا الحديث في ابن ماجه وفي الترمذي وغيره، في تتمة هذا الحديث دعا النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة، قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هذا الرحل الرث والقطيفة التي لا تساوي 4 دراهم، والتواضع لله عز وجل، ويلجأ إلى الله عز وجل هذا اللجوء أن يحفظ حجه من الرياء والسمعة، أن يحفظ حجه من الرياء والسمعة. قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. والرياء والسمعة كما أنه خطر على الإنسان في كل العبادات، فإن خطره على الإنسان في حجه عظيم جدا، وكذلك عمرته خطره عظيم جدا على العبد. ولهذا هذه الدعوة ينبغي أن يحرص عليها المسلم في الميقات إذا أهل، وينبغي أن يجاهد نفسه على الإخلاص ومجانبة الرياء. والنفس في هذا الباب تحتاج إلى معالجة شديدة، حتى قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وفي زماننا هذا وجدت أجهزة بأيدي الناس زادت مشكلة الرياء ومشكلة السمعة زيادة لم تكن موجودة في الأزمنة السابقة. لأن من يريد أن يرائي في الزمن الأول، طريقة في المراءة أنه يحدث الناس: فعلت وفعلت ووقفت وطفت، وعلى سبيل المراءة، ويحدثهم بذلك إذا وصل إليهم. أما في زماننا هذا سجد شيئا ما كان موجودا في الزمان الأول، يقف في المطاف وينتقد صورة لنفسه متحركة أو ثابتة، ثم يرسلها عبر برامج لأصحاب وأصدقاء وزملاء، يرسلها للجميع، يريهم نفسه وهو يطوف، ويريهم نفسه وهو في السعي، ويريهم نفسه وهو يدعو، حتى إن بعضهم رؤي يقف عند الكعبة والأماكن المعظمة، يقف ويرفع يديه على هيئة الداعي، ثم تلتقط له الصورة ثم يخفض يديه، ثم يرسل هذه الصورة للزملاء والأصحاب ويخبرهم أنه عند الكعبة يدعو الله، وهو أصلا ما دعا الله عز وجل، وإنما رفع يديه للصورة. هذا رياء شنيع جدا ومهلكة. والأجهزة هذه التي بأيدي الناس أضرت بهم. أحد الأفاضل يقول: في هذا المسجد رأيت شخصا مع صاحبه يمشي فجلس جلسة التشهد وصوره صاحبه ثم قام ومشى, جلس جلسة التشهد وصوره وقام ومشى. هذه مصيبة عظيمة. الأجهزة هذه والله تساهل فيها كثير من الناس وجرت عليهم شرا عظيما. رأيت بنفسي أيضا شخصا أخذ مصحفا وفتحه ما قرأ, أنا أراه وأشاهده ما قرأ, فصوره صاحبه من هنا وصوره من هنا ثم طبق المصحف ووضعه في مكانه, صورة لنفسه أنه يقرأ القرآن في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما قرأ أصلا. ونصحته, نسأل الله أن يهدي ويهدي كل ضال وأن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا. والله إن هذا أمر يؤلم, لأن هذا يضر بعبادة الإنسان, يعني تتألم جدا. الناصح يتألم لهؤلاء ينفقون أموال ويغتربون عن البلاد ويتركون مصالحهم وأعمالهم ثم يصلون إلى هذه الأراضي المقدسة ويضيعون أعمالهم بمثل هذا الصنيع. فسؤال الله عز وجل أن يعيذه من الرياء والسمعة في حجة هذا مهم جدا, وأرى أن هذا الدعاء يتأكد في هذا الزمان, يتأكد في هذا الزمان لما نراه من مشكلة عظيمة في هذا الباب, باب الرياء والسمعة. وإذا دعا ربه عز وجل في حجة أو عمرته أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من الرياء والسمعة فليمضي في الحج وهو بعيد عن كل ما يتعلق بالناس وإطلاعهم على حجه وأعمال حجه أو أعمال عمرته, فهي لله كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله. قال عليه الصلاة والسلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال لله, لا بد أن يكون لله. أما إطلاع الناس هذا يحبط العمل. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه في كتاب الحج قال: حج أنس على رحل رث ولم يكن شحيحا, وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في صحيح البخاري عن أنس قال: حج أنس على رحل رث, ومعنى رث تقدم معنى أي بالي قديم, ولم يكن شحيحا يعني لم يكن بهذا الصنيع بخيلا على نفسه ولكن تقللا وتواضعا لله سبحانه وتعالى في حجه, وبعدا عن الترفه ونحو ذلك. قال: وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل, وتقدم معنا أنه رث, وكانت زاملته. كانوا في الأسفار يكون مع الواحد ناقتين, ناقة يركبها وناقة تكون زاملة يحمل عليها متاعه. وغالبا الذي يحتاج هذا الذي معه زاد كثير, فالناقة الواحدة ما تكفي أن تحمل الشخص وتحمل معه المتاع الكثير, فكان في السفر يأخذ ناقة يركبها وناقة تكون زاملة, وبعضهم يكون معه أكثر من واحدة تحمل متاعه. فيقول أنس رضي الله عنه: وكانت زاملته, يعني الناقة التي كان يركبها هي نفسها كانت الزاملة يعني التي يضع فيها المتاع. معنى ذلك أن الزاد الذي معه في حجه ماذا يكون؟ قليل. الزاد الذي معه كان قليلا لأن راحلته التي يركبها هي في الوقت نفسه هي الزاملة التي يضع فيها عليه الصلاة والسلام المتاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. قيل للحسن: وما الخشن؟ قال: غليظ الشعير ما كان يسيغه إلا بجرعة ماء. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث في صحيح الحاكم أو مستدرك الحاكم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خشنا وأكل خشنا ولبس الصوف واحتذى المخصوف. احتذى المخصوف يعني النعل المرقع الخشن. احتذى المخصوف يعني النعل المرقع الخشن. قيل للحسن: ما الخشن؟ يعني في أكل خشنا. قيل: ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير. الخشن قال: غليظ الشعير ما كان يصيغه إلا بزرعة ماء، يعني ما يستطيع يبلعه إلا بجرعة ماء لكونه خشنا ليس لينا سهل البلع، فلا يصيغه يعني لا يتمكن من بلعه إلا بماء يدفعه به. فكثير من الأشياء التي جاءت في هذا الحديث مر معنا ما يعني يشهد لها. وإسناد هذا الحديث ضعيف، فيه نوح بن ذكوان ضعيف، وفيه عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. وبهذا ختم رحمه الله هذا الفصل العظيم في صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وشمائله. وعرفنا أن هذا الفصل أورده في ضمن كتاب له ألفه في الرد على النصارى، وبهذا يعلم أن هذه الشمائل العظيمة تعد بابا عظيما في دعوة النصارى وغيرهم إلى الإسلام، في دعوة النصارى وغيرهم إلى الإسلام، أن يعرفوا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، يعرفوا بصفاته بأخلاقه شمائله آدابه. فإن هذا التعريف يعد له شأن عظيم جدا، هذا التعريف له شأن عظيم في دعوة غير المسلمين إلى دين الله عز وجل. وفي حياة النبي عليه الصلاة والسلام كم من أناس إنما أسلموا لما رأوا هديه وخلقه وأدبه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه. وكما يذكر في كتب السير عن غير واحد يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويقف على خلقه وأدبه إلا ويتحول من ساعته، وليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهكذا أيضا بعد وفاته إيقاف الناس على سيرته العطرة ومناقبه العظيمة وآدابه الكريمة وأخلاقه العلية تعد بابا عظيما من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان عظم هذا الدين بذكر أوصاف من بعثه الله سبحانه وتعالى بدعوة الناس إليه، وهو صفوة عباد الله وخيرهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: كيف الجمع بين حديث اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا إلى آخر الحديث؟ نعم، هذه الدعوة التي يشير إليها السائل ثابتة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل كل يوم إذا أصبح كما في حديث أم سلمة بعد الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية وعملا صالحا. فكان يدعو الله عز وجل بهذه الدعوة كل يوم إذا أصبح، يدعو الله عز وجل بالرزق الطيب، ولا يتنافى هذا مع ما أخبر أو ما جاء في الدعوة التي دعا بها عليه الصلاة والسلام أن يجعل زاده قوتا كما في الدعوة التي مرت معنا، لا يتنافى هذا مع هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قوله في الحديث: ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه، قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، هل فيه أن الإنسان لا يحرص على تحسين عيشه في الملبس والمأكل والمركب؟ هذه كلها مباحات، كلها مباحات، ونبينا عليه الصلاة والسلام تقلل من الدنيا زاهدا فيها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذه مباحات. والمهم في هذا الباب ألا تشغل الدنيا العبد عما خلق له، هذا هو المهم. ولهذا ينبغي أن ينتبه في هذا الباب، قد يتقلل الإنسان من الدنيا وقلبه منشغل بها ليس بالآخرة، قد يتقلل ويكون قليل الزاد ونحو ذلك لكن قلبه منشغل بالدنيا ليس بالآخرة. فالمهم ألا تكون الدنيا في قلب الإنسان، وألا تكون الدنيا مبلغ علمه ومصب اهتمامه. ولهذا كان في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فلا جناح على العبد أن يهتم بالدنيا وأن يتعلم شيء من مصالحها وأمورها، لا ضير في ذلك، لكن الضير أن تكون الدنيا هي جل اهتمام المرء ومبلغ علمه، والضير في أن تشغله الدنيا والطمع فيها والتكالب عليها عن الآخرة التي خلق لأجلها. نعم. صلى الله عليكم. يقول كذلك: كيف يجمع بين أن النبي صلى أن عرق النبي صلى الله عليه وسلم كان أطيب الطيب، وحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتنافى كونها تطيب النبي عليه الصلاة والسلام ويرى وبيص الطيب في مفرقه عليه الصلاة والسلام، وبين أنه أطيب الطيب، فتضع طيبا إلى طيبه، تضع طيبا إلى طيب عرقه صلوات الله وسلامه عليه، فتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فهذا أولا فيه التشريع للأمة والتعليم لها، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تعتني بتطيب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي هذا أن يكون هو عليه الصلاة والسلام في عرقه طيبا رائحة ذكية هي أطيب الطيب، فهو فالشيء الذي تضعه عائشة هو طيب إلى طيبه عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الإنسان حريصا على التمسك بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم مع مواظبة على الفرائض وبعض النوافل، لكنه يجد من نفسه غلظة في معاملة الناس، فهل هذا يدل على أن توحيده وإخلاصه فيه شيء، أو أنه ليس صادقا في تمسكه بالمنهج الصحيح؟ على كل، الإيمان قوته في العبد معونة على تهذيب الأخلاق، لأن الإيمان إخلاص لله وصدق مع الله وإحسان في الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وفي الإقبال على الله عز وجل معونة عظيمة جدا للعبد على تهذيب أخلاقه وتحسين سلوكه ومعاملاته. ولهذا فإن الخلق نفسه من الإيمان، ونقصه من نقص الإيمان، وضعفه من ضعف الإيمان، ورداءة الخلق وسوءه دليل على نقص إيمان المرء وضعفه، دليل على نقص إيمان المرء وضعفه. فعلى كل حال يحمد الله عز وجل على ما هداه إليه من التوحيد والإيمان والاعتقاد الصحيح، وأن يسر له ذلك، ويسأل الله عز وجل الثبات على ذلك، ويكثر من دعاء الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنه سيئها، وأن يجاهد نفسه على البعد عن الفظاظة والغلظة والأخلاق التي هي سيئة. نعم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة في هذا الموضوع. يقول: بما تنصحنا فضيلة الشيخ إذا رجعنا إلى بلادنا في هذه الإجازة؟ كذلك يقول: بمناسبة رجوع أكثر الطلاب إلى بلدانهم، هل تقترحون برنامجا دعويا يقيمه الطلاب في بلدانهم؟ جزاكم الله. أنصح إخواني وأحبتي طلاب العلم في الإجازة، وهي ليست قصيرة بل طويلة، في زيارتهم الكريمة للأهل والأقارب، أن يحرصوا على استغلال الإجازة في الخير. وأنصح في هذا المقام أن يهيئ لنفسه خطة يعمل بها وبرنامجا يتقيد به، لأن ما لم يرتب في برنامج يلزم نفسه به يتبعثر وتضيع الأيام، بخلاف إذا ضبطت أمرك وحددت أهدافك في إجازتك. ولهذا وأنت ذاهب ضع أهدافا عامة ولو في ذهنك، أهدافا عامة، يعني مثلا تضع من الأهداف وأراها مهمة بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارة الأقارب وتقديم ما تيسر من الهدايا حتى ولو كان شيئا قليلا، فالقليل حملك له وتفريحك إياه، وتقول: هذه حملتها لك من المدينة، تفرحه جدا وتدخل عليه السرور ولو كان شيئا يسيرا جدا. ولهذا لا تتردد أن تذهب إلى الأماكن التي تبيع بالجملة وأسعارها رخيصة، خذ بالجملة بعض الأشياء القليلة اليسيرة وقدمها هدايا، والهدية لها وقع جدا، لها وقع. ولهذا لا بد أن يكون بيدك شيء من ذلك، تزور الأقارب وتزور الأرحام وتتحدث معهم عن العلم وعن التعلم وعن هذه الأمور، وهذه بحد ذاتها دعوة وفائدة عظيمة. ثم إذا وجدت من نفسك على قدرة على التعليم، افتح درسا في بيتك أو في مسجد حيك، أو في المكان المناسب، افتح درسا وضع من اهتماماتك، وأنصحك بذلك أن تشجع الصغار والكبار على الحفظ. يعني مثلا 40، ضع من أهدافك في رحلتك أن يحفظ على يديك عدد 40 النووية للنووي رحمه، اجعل هذا هدف من أهدافك، وشجع ورغب في ذلك، وبين لهم فضل هذا، واجتهد أيضا في باب الدعوة إلى الله عز وجل، واجعلها فرصة لك تنقل هذا الخير الذي تلقيته هنا وتزودته في هذه البلاد، تنقله إلى من هم بحاجة إليه، ومن هم عطاش أشد العطش إلى أن يسمعوه. وأهم من ذلك كله، أهم من ذلك الذي سبق كله، أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، لأن من الكوارث العظيمة أن يذهب الطالب من هذه البلاد إلى أهله ثم يفتقد في المسجد ويفتقد في الجماعة. هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. إذا كانت الفريضة يفتقد فيها، فأين حصيلة العلم؟ أين حصيلة التزود في هذه البلاد؟ إذا كانوا يفتقدونه في صلاة الفجر وفي المسجد القريب من بيته عباد، سيقولون أين العلم الذي حصله؟ وهل الدراسة في المدينة تثمر نوما عن الصلاة؟ أي علم هذا؟ ينتقدونه. أذكر مرة زرت عابدا في مسجد حية، توفي رحمة الله عليه، وسلمت عليه وقلت له ما شاء الله حيكم هذا في طلاب علم، يعني استحضرت في ذهني أنهم فيه بعض طلاب. قال حينا هذا؟ قلت له نعم. أعادها عليه، قال هذا حينا هذا رحمه الله؟ قلت نعم. قال يا ابني، اللي ما يحافظ على الصلاة ما هو طالب علم، اتركنا عنهم. اللي ما يحافظ على الصلاة، وصدق، الذي لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة ليس طالب علم، لأنه ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يتقي الله، وأن يكون قدوة، وأن يحرص على التبكير للمسجد، وإذا صلى يجلس. أما إذا وجدوه يتأخر عن الصلاة، وإذا التفتوا من صلاتهم، وإذا بطالب العلم الذي جاء في المدينة في آخر الصف باقي عليه ركعة وباقي عليه ركعتين، أين ثمرة العلم؟ والصلاة هي أهم فرائض الدين بعد التوحيد، وأعظمها شأنا. ولهذا أهم ما يكون في هذا الباب أن يحرص طالب العلم على القدوة، أن يكون قدوة للناس في الخير وطاعة الله عز وجل، وأن يحذر من الرذائل والأمور المحرمة، لأن إن وقفوا على شيء منها يقع فيه يقولون نحن من باب أولى. إذا كان هذا درس في المدينة سنة وسنتين وثلاث ويقع في مثل هذه الأمور، فنحن من باب أولى، نحن ما درسنا، فيزيدهم شرا إلى شرهم، وسوءا إلى سوءهم، وبلاء إلى بلائهم، ويكون وجوده بينهم شر، ويكون أضر بهم. حتى بعضهم يقول إذا كان هو يتأخر عن الصلاة نحن من باب أول، نحن ما درسنا، هذا درس الآن، فيجر عليهم شرا. ولهذا ينبغي أن ينتبه لهذا، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله عز وجل كثيرا أن ينفعه، وأن ينفع به، وأن يهديه، وأن يهدي على يديه، وأن يصلحه، وأن يصلح به. يدعو الله عز وجل، ويصدق مع الله عز وجل، ويجاهد نفسه، والله عز وجل يأتي بالخير جل في علاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نشعر بقسوة في قلوبنا، فما السبب وما الحل وكيف السبيل؟ سئل الحسن البصري رحمه الله، سأله رجل قال: أجد في قلبي قسوة، قال أذبها بكثرة ذكر الله، قال أذبها بكثرة ذكر الله عز وجل. فالقسوة في القلب داء ووباء، وإذهابها بالذكر، وأعظم الذكر القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيقبل على كتاب الله قراءة وتدبرا وتأملا في معانيه واهتداء بهداياته، يكثر من ذكر الله عز وجل، يحرص على العلم النافع، يحرص على العلم النافع ويعتني به. فهذه كلها أمور تذهب عن القلب القسوة، وأيضا يغلق عن نفسه أبواب قسوة القلب وهي الذنوب والمعاصي، فيتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويبتعد عن الذنوب وأماكنها وأهلها ووسائلها وأسبابها، ويلجأ إلى الله عز وجل صادقا، والله يوفق عبده إذا صدق معه وأحسن في الالتجاء إليه. وأيضا يحرص على الوقوف على فوائد الذكر وثماره العظيمة التي تعينه على الاكثار من ذلك. وأحسن ما وقفت عليه كتب في هذا الباب الكتاب العظيم المبارك للإمام ابن القيم المعروف بالوابل الصيب، الوابل الصيب، فإن فيه مقدمة نفيسة ليست موجودة في كتب الأذكار في فضل الذكر وعظم شأنه وفوائده وثماره، حتى إنه عد في فوائد الذكر أكثر من 70 فائدة. عندما تقرأ هذه الفوائد واحدة تلو الأخرى تقبل نفسك على ذكر الله عز وجل، وتزداد حرصا على ذكر الله سبحانه وتعالى. فهو كتاب عظيم ومبارك ونافع. وأيضا بهذه المناسبة أخبر الإخوة أن هذا الكتاب هو الذي سنقرأه إن شاء الله في شهر رمضان المبارك في هذا المكان كل يوم بعد صلاة العصر، ستكون القراءة في هذا الكتاب، كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم. وأحد المحسنين جزاه الله خيرا وتقبل منه طبع كمية ليست قليلة، وتصل إما غدا أو بعد غد، وتوزع في قسم الإهداء في المسجد النبوي. فأيضا نحرص على استثمار الوقت والاستفادة من هذا الكتاب المبارك للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه الدروس أيضا تنقل بثا مباشرا، فكن حريصا على الفائدة، وكن حريصا على دلالة إخوانك على الفائدة، فإنك إذا دللت أحدا على مثل هذه الدروس وربطته بها وارتبط ودرس كتب لك ما استفاد، فلا تحرم نفسك من الخير. والله عز وجل يسر في هذا الزمان من وسائل التعليم أشياء لم تكن متيسرة في الوقت الماضي، فمثلا مثل هذا الدرس يتابع إخوان لكم في بلدان نائية وبعيدة ويسمعونه مثل ما تسمعون في نفس الوقت، هذا كل من تيسير الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه جل في علا. نعم. أيضا أحب أن أنبه قبل أن أنسى أن غدا لا يوجد درس الاثنين، لكن الثلاثاء وما بعده يستمر الدرس بإذن الله، وستكون مقدمات تتعلق برمضان، مقدمات تتعلق برمضان واستقباله وما إلى ذلك، إلى أن يصل نسأل الله عز وجل أن يبلغنا أجمعين شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والطاعة للرحمن جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عند الذهاب للعمرة هل يخبر المرء والديه أم يكتم ذلك؟ لا، يخبرهم، يخبرهم، وإذا كان لهم حاجة أو شيء من هذا يعرضون عليه يخبرهم بذلك، لا يكتمهم، وليس من حرج لو أخبر الإنسان بعض إخوانه أنه ذاهب إلى العمرة وهل لك حاجة أو لا، لكن لا يخبرهم على وجه المرآة، لا يخبرهم على وجه المرآة، وإنما يخبرهم إن كان لهم شيء أو أمر أو حاجة يحتاجونها أو نحو ذلك. نعم. صلى الله عليكم، يقول: نحن مقبلون على أداء عمرة يوم الثلاثاء، فهل يجوز لنا البقاء على إحرامنا إلى دخول شهر رمضان لتأدية المناسك لتحصيل أجر عمرة في رمضان؟ هو يريد أن يفعل ذلك من أجل أن تكون العمرة في رمضان فيفوز بالثواب العظيم الذي ورد في ذلك. وأهل العلم يقولون أن العبرة في هذا بالنية، العبرة في هذا بالنية، وأن تكون النية وقعت في رمضان. فلو نويت قبل غروب الشمس بساعة ثم غربت ودخل الشهر وأديت عمرتك كلها في رمضان لا تحسب من رمضان، لأن النية لم تقع في رمضان، فالعبرة بالنية. نعم. صلى الله عليكم. العبرة بالنية يعني أن تكون نية الإحرام وعقد الإحرام والتلبية وقعت في رمضان. نعم. صلى الله عليكم، يسأل عن حكم تسمية البنت بآسيا. ما أدري هل له معنى يعني فيه محذور، إن كان هذا الاسم فيه معنى أو فيه شيء محذور فلا يسمى به، وإذا لا يوجد فيه محذور لا حرج. سئلت هذه الأيام عن اسم، تذكرون سبا، أنا ذهب ذهني في الجواب إلى ملكة سبا وملكة سبا بلقيس، فكنت أتحدث عن هذا فذهلت في، ولهذا يقولون في الاختبارات فهم السؤال نصف الإجابة، فأنا ذهلت حقيقة عن الـ الأمر، فكنت أتحدث عن سبا أنها الملكة، وكان الجواب مصبا على ذلك ذهولا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: ما معنى أسماء الله تعالى المطلقة والمقيدة؟ أسماء الله عز وجل المطلقة والمقيدة، أسماء الله عز وجل عموما لها تقسيمات، وهذه التقسيمات باعتبار دلالات الأسماء، باعتبار ما تدل عليه. فهناك أسماء تدل على صفات مثلا ذاتية لله عز وجل، وأسماء تدل على صفات فعلية، أسماء مثلا تدل على صفات ثبوتية لله عز وجل، وأسماء تدل على صفات منفية، أمور ينزه الله عنها مثل اسم القدوس والسبوح ونحو ذلك من الأسماء. فأسماء الله عز وجل لها تقسيمات، وهذه التقسيمات باعتبارات، هذه التقسيمات باعتبارات. وفيما سأل عنها السائل يعني الأسماء المطلقة والأسماء المقيدة، ما أذكر في هذا شيئا يعني، فليته يذكر لنا يعني نقلا عن أحد أهل العلم في مثل هذا الوصف لأسماء الله تبارك وتعالى، وعند ذلك ينظر في المتعلق المعني بذلك المطلق والمقيد. نعم. لعله يقصد المضافة وغير المضافة. نعم. لعله يقصد المضافة وغير المضافة. الأسماء المضافة وغير المضافة هذه معروفة، لكن هل يقال مطلق ومقيد؟ فالأسماء المضافة وغير المضافة يعني بعض أهل العلم يعد الأسماء المضافة من أسماء الله، مثل ذو الجلال رفيع الدرجات، ذو العرش، وهذه يسمونها أسماء مضافة، وهناك أسماء غير مضافة، وهي أسماء الله كلها: الرحيم والرحمن والكريم والودود ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الطواف بالقبر احتراما للمقبور؟ هل الطواف بالقبر احتراما للمقبور حرام أم شرك؟ لا، الطواف عبادة، الطواف عبادة، والطواف بالقبور شرك بالله عز وجل، والله عز وجل إنما قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، والكعبة بيت الله عز وجل، فلا تسوى بيوت المخلوقين بالكعبة فيطاف بها. الكعبة هي المكان الوحيد في الدنيا كلها الذي أذن الله عز وجل وشرع لعباده أن يطوفوا به وأن يطوفوا به، هو المكان الوحيد، ليس في الدنيا مكان يشرع أن يطاف به إلا بالكعبة. وأي مكان يطاف به في الدنيا، قبر أو غيره، هذا من تشريع الشيطان ومن وحي إبليس، وليس من دين الله عز وجل، وهو باب من أبواب الشرك. نعم. صلى الله عليكم. يقول: أريد أن أفعل عمرة لوالدتي، وبعد أن أنتهي من عمرتي، فما الميقات الذي أحرم منه في المرة الثانية؟ إذا أديت العمرة عن نفسك ولك فرصة، فالذي أنصحك به أن تبقى في مكة وأن تكثر من الطواف والدعاء لوالدتك، وإذا يسر الله عز وجل لك مجيئا آخر اجعلها عمرة لوالدك. أما العمر التي تفعل كثيرا، يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة ويخرجون ويأتون بأخرى وهكذا، هذا ليس عليه دليل بين من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نعم، هل يدعو المسلم بما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل قوت آل أو رزق آل محمد قوتا، أم أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه دعوة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومقامه في هذا الباب في صبره وعظم شأنه وإقباله على الآخرة أمر آخر. وهنا تنتبه، يعني قد تدعو بهذه الدعوة ويكون زادك في هذه الدنيا قوتا، فلا تصبر ولا تتحمل وتضجر، وربما يكون هذا من أسباب مثلا ضعف إيمانك أو أشياء من هذا القبيل، فتدعو الله عز وجل بما فيه صلاح شأنك في الدنيا والآخرة. وأعظم الدعاء في هذا الباب: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وفي الدعاء العظيم الذي كان كثيرا ما بل هو من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في الدنيا حسنة، هذا يتناول الرزق والطيب والسعة في الرزق، وأيضا المال الطيب وغير ذلك، فأنت سأل الله عز وجل أن يصلح لك دنياك التي فيها معاشك، وإلجأ إلى الله عز وجل. وأما أمر لا تدري عن نفسك هل تحتمل ذلك أو لا تحتمله، هل تصبر عليه أو لا تصبر، وأنت تعرف نفسك في إيمانك وضعفه، فما يظهر ذلك، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من كلمة لإخواننا بالكف عن أعراض المسلمين؟ أعراض المسلمين محرمة، وحرم الله عز وجل الغيبة والنميمة والسخرية، هذه كلها محرمات جاءت الشريعة بتحريمها. واقرأ في سورة الحجرات وتسمى سورة الآداب النواهي المتوالية في هذا الباب بعد ذكر الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة، ذكر جملة من الأمور نهى عنها جل في علاه لأنها تؤثر على الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالواجب على العبد أن يحذر من هذه الأمور التي هي خوارم وقوادح في الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، فإن مقتضى الأخوة الدينية أن يحذر المرء من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتهكم بالآخرين ونحو ذلك، يحذر من ذلك أشد الحذر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مشاهدة من يخرجون على الإذاعات ويتكلمون على الأبراج ويخبرون بالمغيبات؟ لا يحل ذلك، لا يحل، لأن هؤلاء كهان، هؤلاء كهان، الكهانة لها أبواب وطرق ومجالات كثيرة، فكما أنه لا يحل الاتيان إليه فكذلك لا يحل سماعه ومشاهدة ما يقدم من خلال هذه القنوات ونحوها. هذه كلها من ضروب الكهانة، وهي باب من أبواب أكل أموال الناس بالباطل. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يقيهم شر الأشرار وأن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي وعصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.